الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب السنه لابن ابي عاصم، واليوم باذن الله نختم بايجاز شموليه الكلام على الطائفه التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر بان النجاه والتسديد والتوفيق لها، ونبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار. وأيضا نختم هذا الكلام على هذه الجماعة، وهل هي تقتصر على طائفة من الناس أم هي يجتمع فيها شمل جميع الطوائف التي تكلمت في أمر الدين أو تمسكت بهذا الدين. هذا إن شاء الله نختمه بإيجاز، ثم نتعرض لأسئلة الإخوة حتى لا نترك شيئا في هذه المسألة الشائكة يكون فيه ثمة إشكال بإذن الله وبحوله وقوته وكرمه. أقول: قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة المرحومة التي خلقت للقيادة والريادة والسيادة أنها لها منهاج خاص، وهذا المنهاج لا بد أن تسير عليه حتى تصل إلى الرفعة وتصل إلى القيادة والسيادة والريادة. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خطأ على نهج هؤلاء القوم على ما كان عليه هو وأصحابه الكرام فهم الذين يكون لهم مطلق التسديد والتوفيق وأيضا النجاة في الآخرة. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. قال: والذين اتبعوهم، وليس المقصود في هذه الآية التابعين في المطلق الحديثي أو المصطلح المعروف، لا، كل من اتبع هؤلاء اتباعا مطلقا، لا، ليس اتباعا مطلقا ايضا بالتقييد الذي قيده النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعهم باتباع اتباعا باحسان، فهؤلاء الذين لهم النجاة وهؤلاء الذين رضي الله عنهم. والاتباع بالاحسان هو حذو الخزة بالخزة، ان تاخذ ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتى به صحابته الكرام فتفعل ما فعلوه حتى تفوز كما فازوا. بينا في الاسابيع الماضيه صفات وسمات هذه الطائفه او هذه الامه، او نقول الجعبه التي اولاها الله جل وعلا بالتزيد والتوفيق. بينا صفات هؤلاء وبينا سمات هؤلاء، ثم سمينا في الأسبوع الذي بعده بجمل من معتقدات هؤلاء وأعمال هؤلاء القوم الذين كتب الله لهم في لوح المحفوظ النجاة والفوز والتوفيق والتسديد في هذه الدنيا. اليوم إن شاء الله نبين من خالفهم هل يكون من أهل النار، وهل يكون من الفرقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة أم لا. وأيضا لابد أن نبين قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فصل وصفهم ثم أجمل في هذا الحديث، قال: بسواد الأعظم. هل السواد الأعظم ده صفة سائدة لهم أم لا؟ أقول: أولا سنتعرض لهذا الحديث من نقاط ثلاث، ثم بعد ذلك نختم بالفوائد المستنبطة. الأولى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم السواد الأعظم، ثم بعد ذلك نبين تفسير النبي للسواد الأعظم هو الحق وأهله كما قال في الحديث، والثالث نبين هل يقتصر الحق على طائفة من الناس، يعني كأهل الحديث كما قال البخاري وأحمد وابن المبارك وهؤلاء، قال: ما نعرفهم إلا هم أهل الحديث، يعني أهل الفقه خرجوا وأهل اللغة خرجوا أم لا، هذا سنبينه. ثم بعد ذلك نبين أهل الانحراف الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فمن شذ شذ في النار. هل مقصود فمن شذ مقصود النبي صلى الله عليه وسلم فمن شذ يعني من انفرد أم لا؟ هذا الذي بصدده الآن في الكلام عليه. أقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسواد الأعظم قد يقصد به الكثرة، فيكون لابد للإنسان أن يلتئم وينضوي تحت رايه الكثرة الكاثرة التي تعلو أصواتها بأنها تتمسك بالكتاب والسنة. قد يعني بذلك وقد يعني لا يعني بالكثرة بل يعني بالقلة، ولهذا دليل ولهذا دليل. أما الواقع في القرون الخيرية، قرون الثلاثة، في واقع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وأيضا من تبعهم بإحسان الذين تبعوهم ثم تابع التابعين، فهؤلاء يقصد عليهم الكثرة والحق، ثواب أعظم، لأنهم كانوا في كثرة. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير القرون، هم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعضوا عليها بالنوارذ وعملوا بها. ثم من جاء بعدهم ترسموا خطى الصحابة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها. ثم من جاء بعدهم، وهذا كله يترجمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي رواية أخرى قال خير أمتي من كان في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاث مرات. فهذا ثواب أعظم على الكثرة. أما في الأزمنة المتأخرة لا سيما وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من زمان إلا ويأتي زمان بعده أشر منه والفساد يستشري، فلا يقصد أبدا بالثواب الأعظم الكثرة، بل هم على قلة. والثواب الأعظم المقصود به هنا في هذا الحديث هو الحق. ولذلك سئل ابن مسعود من الجماعة، هل الكثرة هم الجماعة، من الجماعة؟ قال الجماعة أن تكون على الحق وإن كنت وحدك، يعني حتى وإن كان يعني الناس كلهم قد خالفوك وأنت وحدك على الحق فأنت جماعة وأنت يعنى بك الثواب الأعظم. وأيضا ابن عباس لما سئل عن الثواب الأعظم أو عن الجماعة قال واحد أو اثنان أو ثلاثة، يعني الذين يتمسكون ويعضون بالنوارذ على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بهذا الحديث في المتأخرين القلة وليس الكثرة، ويقصد بثواب أعظم يعني الحق وأهلي. وهذا التفسير الذي جاء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش من كيسي ولا من عنديات نفسي، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بثواب الأعظم، وفي رواية فسترون اختلافا كثيرا فعليكم بثواب الأعظم، ثم قال الحق وأهله، فكأنه يفسر بدل من الثواب الأعظم يعني الحق وأهله. إذن تفسير السواد الأعظم عندنا في هذه الأزمنة لا يمكن أن نقول بالكفرة أبدا، لأن السلام بيّن في الصفات كما بيّن الأسبوع قبل الماضي أنهم قلة أناس قليلون صالحون في قوم سوء كثير، فالقلة لكنهم على الحق. فإذا السواد أعظم هو الحق. فما هو الحق؟ الحق لا يعد أن يكون الكتاب والسنة، وثالثهم الذي هو من الكتاب والسنة الإجماع. فالكتاب هو الحق والسنة الحق والإجماع أيضا هو الحق، هذا الذي يعنى به الثواب الأعظم. قال الله تعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أول الآية وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فيقصد به كتاب الله جل في علاه. لقد جاءك في هذه الحق، فكتاب الله حق والسنة حق، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله تمزح معنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أمزح معكم ولا أقول إلا حقا. فالسنة حق والإجماع حق، لقول الإنسان لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة بل يجمعهم على الحق. فإذا الحق في الكتاب والحق في السنة والحق في الإجماع، والإجماع نابع من الكتاب ومن السنة. فهو حق في أمره ونهيه، فهو حق في أخباره، فهو حق في إنشائه، فهو حق في وعده، فهو حق في وعيده، فهو حق. فالجنة حق والنار حق والنبيون حق وكلام الله حق. فإذا الحق هو الكتاب والسنة، وغير الكتاب والسنة باطل. ولذلك نقول الأمور في هذه الدنيا على ثلاث: حق محكم وهو الذي وافق الكتاب والسنة، هذا جلي لا يمكن لأحد أن يعترض عليه، كل ما وافق الكتاب والسنة وكان نابعا حكمه من الكتاب والسنة فهذا حق محض أو حق محكم لا شبهة فيه. وباطل محض هذا الثاني، الباطل المحض كل ما خالف الكتاب والسنة، قال به من قال كائنا من كان، كل من خالف الكتاب والسنة فهذا باطل. فمن نحى الناس عن عقيدة اعتقدها النبي واعتقدها أصحابه واعتقدها التابعون فهذا باطل لأنه خالف الحق. فالباطل باطل محض أو باطل محكم كل ما خالف الكتاب والسنة. فمن جاءك فقال نزول عيسى ليس بحق، نقول هذا باطل، بل الحق نزول عيسى. من قال لك أن الشمس لن تطلع من مغربها، قل هذا باطل لأنه خالف الكتاب والسنة أو صلاح الكتاب والسنة. أو من قال لك لن يخرج يأجوج ومأجوج لأن هذا حق الأخبار، من قال لك لن تخرج يأجوج ومأجوج فقل هذا باطل ليس بحق لأنه مخالف للكتاب والسنة. فكل من خالف الأصول الثابتة في الكتاب والسنة فهذا باطل محكم لأنه خالف الكتاب والسنة. الثالث هو الأمور المشتبهة، حق مشتبه فيه أو نقول حق وباطل، أمور اشتبه فيها، فماذا نفعل في هذه الأمور المشتبهة؟ وهذا كثير، وهذا الذي فيه الخلاف واللغط. فالأمور المشتبهة فيها أو الوسط بين الحق المحكم والباطل المحكم هي الأمور المتنازع فيها، فهذا يمكن معرفته إن كان في ميزان الحق أو في ميزان الباطل برده للكتاب والسنة. ورأس مالنا في هذه النتيجة قول النبي قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. انظروا هذه الآية ثم حلل ما فيها، قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله. فانظر إلى الآية قال فإن تنازعتم في شيء، إذن التنازع سيحدث. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا واقع لا محالة، أمر كوني قدري لا يمكن رده، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. كأن سائلا قام قال يا رسول الله تختلف الأمة؟ قال ستختلف الأمة. قال وما السبيل إلى معرفة الحق؟ قال ارجع إلى كتاب الله ورد الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد الفهم لفهم سلف الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهنا أيضا عندما قال صلى الله عليه وسلم وسيحدث الاختلاف قالوا ما علينا يا رسول الله؟ قال عليكم بالسواد الأعظم. ما هو السواد الأعظم؟ قال الحق وأهله، وتفسير الحق كما قلنا من الكتاب. إذن الاختلاف والتنازع لابد أن يكون الرد فيه للكتاب وللسنة. انظر إلى هذه الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إلى كتابه كما أجمع السلف على ذلك، فردوه إلى الله وإلى الرسول. قالوا إلى الرسول في حياته، إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوحى إليه فيصف في المسألة. فبعد مماتي كما قال الشافعي، وبعد مماتي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أناط الله جل في علاه الإيمان ومحض الإيمان بذلك، فقال الله جل في علاه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مفهوم الآية إن لم تردوا المتنازع فيه لله وللرسول فأنتم ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فيكم نوع من ذلك، فيكم شبهة من هذه، فأناط الإيمان أو كمال الإيمان أو تمام الإيمان لا أصل الإيمان، لأن المتنازع فيه لابد أن يرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ذلكم خير وأحسن تأويلا. وقال ابن القيم كلاما بديعا في هذا الباب، قال والخير هنا يجمع بين خير الدنيا وخير الآخرة. فالمتنازع فيه إذا رد إلى الله ورد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالخير عاجلا في الدنيا بالتسديد والتوفيق والسعادة وعدم الهم وعدم الغم وراحة القلب، وهذا هو أهم الخير. فخير في الدنيا بالتوفيق والتسديد، وخير والنصرة مع هذه الطائفة، وخير في الآخرة هو النجاة من النار. وأيضا أن يرد المرء على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد ولا يقال له سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعده. فأناط الله الإيمان بالرد، برد المتنازع فيه لله ولا رسوله. وأيضا بيّن الخيرية والسعادة في الدنيا برد المتنازع فيه لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك وضحها من السلف في كثير من الآيات، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فجعل الله جل في علاه علامة الإيمان أيضا أن ترد كل حكم لله ولرسوله، ولا يكون لك خيرة في هذه الأمور. الله يختار لك وأنت تقول سمعت وأطعت، فإني على قدر الله جل في علاه أو لقدر الله راض، كما قال عمر بن الخطاب والله لا يهمني كنت أو أصبحت على خير أم على بلاء، إن كنت على خير شكرت فلها عبادة، وإن كنت على بلاء صبرت ولها عبادة. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز يقول راحتي وسروري في قضاء الله جل في علاه. كل هذه ترجمة لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، سواء شرعا قضاء شرعيا أو كان قضاء كونيا، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له من خيارة من أمره. لا يعارض قضاء الله جل وعلا لا بالأهواء ولا بأقوال الفقهاء ولا بالوجد ولا بالذوق ولا بشيء. هو يعني لسان حاله يقول وعجبت إليك ربي لترضى، ولسان حاله يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا فسرها الله جل وعلا لنبيه في الآية الأخرى فلا وربك لا يؤمنون، مؤكدات ثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نقطة لطيفة جدا في هذه الآية، لأن الله جل في علاه علق الإيمان على أمور ثلاث، ما هي؟ فلا وربك لا يؤمنون، نفس الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية تعتبر تشمل جميع الآيات التي ذكرناها سلفا. يا من يريد النجاة، يا من علمتم أن النجاة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده. الإيمان هنا علق على الثلاث أصول أم كماليات بس؟ نعم. والله هذا كلام ابن القيم، هو ابن القيم يرى أن الثلاثة من اللوازم، وهذا القاعدة القاعدة شيخ الإسلام تيمية أن الحكم إذا تعلق بأمور فلا يتوفر إلا بوجود الثلاثة. فلما أناط الله جل وعلا الإيمان بوجود أمور ثلاثة فقال إذا وجدت وجد الإيمان، فإذا خلت واحدة كان قاضحا في أصله. فالدلالة على ذلك كثيرة، وإذا قلهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهذه الآيات التي ممكن أنت تدرس بها ظاهر القرآن الصريح أو الصحيح الذي لا محيد عنه وما قاله ابن القيم، لابد من علامة إيمان عند الرجل ظاهرا وباطنا هو الاستسلام التام لله جل في علاه، وهو الإيمان لله جل في علاه. أما قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم، فترجم إسلامه أنه استسلم، قال أسلمت لرب العالمين، استسلم ظاهرا وباطنا. فإذا لابد يستسلم المرء الحكم ربه جل في علاه، الحكم القدري والحكم الشرعي، ما لم تأتي الصوارف كما قال الأخ، ما لم تأتي الصوارف التي تثبت لنا أو القرائن المحتفة تثبت لنا أن هذا الرجل حاد عن تحكيم ربه أو تحكيم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأمر معين أو لرشوة أو لغيرها، هذا أمر آخر. نتكلم على التأصيل العام أن كل مسلم علامة إسلامه أنه يقول كل شيء أقع فيه حكمه إلى الله وحكمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجد حرج في حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا لابد أن يسلم تسليما. أما الإخوة اللي نظروا للأصل والكمال، فنحن نقول بالنسبة للاستسلام إن قصد بالاستسلام الرضا فليس بأصل، هو كمال، لكن إن قصد بالاستسلام الصبر فهو على الأصل. ده التفصيل اللي ممكن تفصلوا فيه بين الكمال وبين الأصل، لكن هي مجملة، خذها مجملة كما أجملها ابن القيم. قال الحكم معلق على شنود ثلاث لابد أن تتوفر حتى يتوفر الحكم: المؤمن هو من حكم الله ورسوله ورضي بحكم الله ورسوله ولم يرد الحرج في حكم الله ورسوله، واستسلم أيضا لقضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل ما نقول في المشتبه فيه أو المتنازع فيه، أنه يرد أيضا إلى الكتاب والسنة فيظهر الحق المحض والباطل المحض. نبقى مع الجزئية الثانية. قال: فمن شذ شذ في النار. هل معنى قوله صلى من شذ يعني انفرض بنفسه، انفرض برأيه، انفرض بقوله؟ لا والله، على نفس التفسير الأولي، من شذ يعني من شذ عن الحق، لا نظر إلى الرجل ولا نظر إلى التقيت من السلم. قال فالكه النار أما ولا يشمل رسول الله، فكل مخالف النتيجة في الجهاد، وهذا المجتهد عنده آلة الاجتهاد، فلا يشمله حديث من شذ شذ في النار. وهذا يثبت لك أن هناك ظلم واقع من أحد الناس أو من الأفراد الذين يقعون ويلغون في أعراض طلبة العلم أو العلماء لأخطاء وقعوا فيها باجتهاد وعندهم آلة الاجتهاد، فيبدعونهم ويفسقونهم ويخرجونهم من دائرة أهل السنة والجماعة، ولا حق لهم في ذلك كما سنبين. الثاني أو النوع الثاني مخالفة نتيجتها الهوى والذوق أو الوجد، والمخالفة الصريحة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وعلامتها عندما تراجعه بالكتاب والسنة يصد عنك ولا يقبل منك هذا الكلام من الكتاب والسنة. هذه المخالفة هي التي تقول فيها من شذ شذ في النار، يعني من خالف الكتاب، من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من خالف فهم السلف الصالح فهو في النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باطل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرد الناس على حوضي وليختلجن أناس من على حوضي يشربون ما يشربون، يختلجن يختطفون من حول حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فهذا التبديل هو الذي يقال فيه الشذوذ، مخالفة الكتاب والسنة بالآراء أو بالأهواء. هذه الجزئية الثانية. الجزئية الثالثة: هل يقتصر قول النبي صلى الله عليه وسلم السواد الأعظم أو الجماعة على طائفة معينة كما قال البخاري وقال عبد الله بن المبارك وقال أحمد بن حنبل: لا أعرفهم إلا أهل الحديث؟ هل هم أهل الحديث فقط أم يدخل معهم طائفة أخرى؟ الصحيح الراجح أنه فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم، أن الطائفة النادية هي من اختصت بعلم الحديث أو علم الفقه أو علم الأصول أو علم البلاغة، بل وعلم الطب وعلم الهندسة، وهم يفعلون ذلك ليرفعوا الجهل عن أمتهم، ينتهون بذلك رفعة هذه الأمة، يدخلون في الطائفة. ولا تقتصر هذه الطائفة على شخصية معينة أو نوع معين من الناس، فهي تعم كل هؤلاء، وهذا كما قال النووي بالاتفاق أو بالإجماع، فيدخل فيها الفقهاء والمحدثون وغيرهم. أما تأويل أو توجيه كلام البخاري وكلام عبد الله بن المبارك ما أعرفهم إلا أهل الحديث، يعني هؤلاء هم أفضل الطائفة أو أكمل الطائفة، فأكمل الناس في هذه الطائفة النارية، الطائفة الموفقة، الطائفة المسددة، هم الذين عنوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واعتنوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم دراية ورواية، هذا الراجح الصحيح. فهي لا تقتصر على أشخاص دون أشخاص. أختم الكلام على هذه المسألة الشائكة ألا وهي: طيب، من أخطأ وخالف أهل هذا المنهج هل يكون منهم أم يخرج عنهم؟ وهذه المسألة التي لا بد أن نفصل فيها، يعني من خالف أهل المنهج في مسألة من المسائل أو خالفهم في أمر من الأمور أو معنى من المعاني، هل يخرج من دائرتهم أو يكون منهم لكنه قد أخطأ وخطأ هذا مغفور؟ فالتفصيل يأتيكم الآن. أقول أولا لا بد أن نثبت قواعد حتى نفصل القول على الناس ونسقط الحكم على الناس. لا عصمة لأحد، هذه قاعدة أولية لا بد أن نتقنها ونثبتها. لا عصمة لأحد، إن الله ما كتب العصمة إلا لكتابه وإلا لأنبيائه ورسله فقط، فلا عصمة لأحد. ثاني أنه سيقع الاختلاف، سيقع الاختلاف والخطأ سيقع من العلماء ومن الأتباع سيقع، وقد وقع من الصحابة كما سنبين. وإلا فكيف نؤول قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فكل من التزم بالمنهج فلا بد أن يقع وتكون له هنات وتكون له سقطات. فهل بهذه الهنات وهذه السقطات يصعد لنا الصاعد الناشئ في طلب العلم ولا يعرف نواقض الوضوء فيأتي يلغ في أعضاء في أعراض هؤلاء العلماء وطلبة العلم الذين يحملون الشريعة لينفروا الناس عنهم، هل لهم حق في ذلك؟ هل هم أسود أهل السنة والجماعة والباقين هم الذين من أهل البدعة والضلالة؟ لا والله، إن هذا تلطع وعدم فقه وعدم فهم لهذه المسألة العظيمة، ألا وهي أن من التزم المنهج ومن صرح أمام الناس أن إمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الفهم الدقيق لكتاب الله وسنة الله عليه وسلم هو فهم السلف الصالح، ثم أخطأ في مسألة أو وقع في بدعة باجتهاد منه، لا يخرج عن هذا بحال من الأحوال، لأن من دخل في منهج أهل السنة وجماعة بيقين لا يخرج إلا بيقين، وتأويل هذا يغفر. وهذا من كلام السلف، السلف بينوا أنه لا يمكن أن ترى الكمال، كما قال الذهبي في السير الكمال عديد ولكن يوزن المرء بالأكثرية بالغلبة يعني، فإن كان الأكثر في حاله الحسن غفرت أو اغتفرت المساوئ. وقال وزيل على ذلك فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وابن المبارك وأحمد بن حنبل وأكثر أهل السنة والجماعة يقولون إن المرأة لا يصل إلى الكمال، له مساوئ وله محاسن، كما قال ابن المبارك للعالم محاسن وله مساوئ، فمن كانت محاسنه أكثر من مساوئه اغتفرت المساوئ، بل لم تذكر المساوئ، ومن كانت مساوئه أكثر من محاسنه ذكر بالمساوئ ولم تذكر المحاسن. فإذا الميزان الحق هو أن ترى هذا المرء الذي وقع في البدعة أو أخطأ الخطأ أو اجتهد فأخطأ، هل هو يرفع شعار الكتاب والسنة، يرفع شعار إمامة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دخل فيهم بيقين ولا يخرج بخطأ وقع فيه. وقد ظهر ذلك في قرون الخيرية في الصحابة وفي التابعين وفي الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، ومع ذلك لم يفسق أحد أحد ولم يبدع أحد أحد ولم يخرجهم من دائرة أهل السنة والجماعة. هذه عائشة رضي الله عنها وارضاها خالفت جميع الصحابة وخالفت جميع أمهات المؤمنين بأنها تبنت مذهبا فقهيا ألا وهو أن رضاع الكبير يحرم أي رجل كبير. كانت عائشة رضي الله عنها تريد أن يدخل عليها فتعلم منها أو يسألها بدون أي حرج حتى يكون محرما لها، جعلت أختها ترضعه وترى بأن رضاع الكبير يصح. خالفها بذلك أم سلمة وزينب بنت جحش وكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفها بذلك جمهرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وخالفها باتفاق الأئمة الأربعة أن كلامها كلام غير صحيح وأن هذه المسألة مسألة حذيفة التي احتجت بها خاصة. فهل من واحد من الصحابة قد بدع عائشة رضي الله عنها؟ هل قال عائشة ليست أهل السنة والجماعة؟ بل قامت عائشة وخرجت مع الزبير، أرادت الصلح لكن خرجت والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإن صحح بعضهم مسألة كلاب الحوأب وكانت أرادت أن ترجع فما رجعت وما أحد تكلم عنها. لما تكلم عليها الرجل أمام عمار بن ياسر سبها فكاد يقتله عمار، قال اسكت طهم، إنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وإن الله ابتلاكم بها ليرى أتتبعونها أم تتبعون الله ورسوله، يعني تتبعون الحق ولو كانت عائشة قد أخطأت في اجتهادها. فعائشة ها هي أخطأت في اجتهادها وما أحد لامها وتكلم عليها ولا أخرجها من دائرة أهل السنة والجماعة. ابن عباس نفسه قد خالف جماهير الصحابة في مسائل كالشمس معروفة عند الصحابة، وما رأينا أحد بدعه ولا فسقه ولا خرجه من جمهرة أهل السنة والجماعة. ابن عباس يقول بنكاح المتعة، وقلنا في هذا تفصيل، بل دعك من نكاح المتعة لأن له مخرج فيه، نتكلم على الربا. كان يقول إذا بدلت الدرهم بالدرهمين يجوز، إن كان في تقابض في المجلس وما في نسيئة يجوز أن تبدل الدرهم بالدرهمين والعشرة بالعشرين والخمسة بالعشرة، وهذا الكلام باطل لأنه مخالف مخالفة صريحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، أو قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هاء وهاء مثلا بمثل يدا بيد، وفمن زاد أو استزاد فقد أربى. وابن عباس أمام الناس جميعا يفتي بهذه المسألة ولم يفسقه أحد ولم يبدعه أحد، لما؟ لأنه له مسوغ من الاجتهاد، وقد ظهر عن ابن عباس أنه حبر الأمة، هو الذي يرفع شعار كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول لا تضربوا الأمثال لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فظهر وبان للناس أن الرجل يقول يقول بكلام الله، يقول بكلام السلام، يحكم الله ويحكم الرسول في المتنازع فيه. فإن أخطأ وزل باجتهاد وله مسوغ فيه لا يحل لأحد كائنا من كان أن يخرجه من هذه الدائرة أو يفسقه أو يبدعه، فضلا عن أن ينفر الناس منه ويبعد الناس عن أن يتعلموا منه. هذا ظلم بين، سيقف من فعل ذلك أمام ربه جل وعلا يحاسب على ما يفعل. وأيضا غير ابن عباس وغير عائشة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب خالف الجميع لأنه في صلح الحديبية أبى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قتلنا في الجنة وقتلهم في النار. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا رسول الله ولن يضيعني الله، ويأبى عمر وما يسكت، ويقول أذهب إلى أبي بكر لعله يؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لأبي بكر يا أبا بكر ألست على الحق؟ ألست على الباطل؟ انظر إلى هنا التوفيق والتزديد من الله جل في علاه في التماس زي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر هو رسول الله ولن يضيعه الله، إلزم غرزه. وكان عمر بن الخطاب يقول فعلت لذلك أفعيل؟ هل أبو بكر قال له يا فاسق؟ حاشا لله وحاشا لرسوله وحاشا لأبي بكر أن يقول لعمر بن الخطاب وزير الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. هل في أحد بدع عمر بن الخطاب؟ هل في أحد تكلم عن عمر بن الخطاب في خطأ أخطأه؟ اجتهده لكن لم يوافق عليه. فهذه الاجتهادات التي يخطئ فيها المرء وله المسوغ لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة. بل الأئمة الأربعة قد أخطأوا ووقعوا في الخطأ، ومع ذلك يغتفر هذا في بحر حسناتهم في جل الخير الذي هم فيه. هذا الإمام مالك. الإمام مالك يقول يجوز لك أن تأكل الأسد وتأكل النسر وتأكل كل ذي مخلب وكل ذي ناب، يقول بذلك. تتعجبون؟ نعم الإمام مالك يقول بهذا، وهل هذا الكلام صحيح؟ وهل يوافق على هذا الكلام؟ كيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ونهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير؟ ومع ذلك له تأويل مسوغ، لأنه يرى أن الكتاب المتواتر قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فهنا قال فصل لنا ما حرم علينا ولم يذكر في الكتاب أجيبه الأسد، صح، لم يذكر الناب ولم يذكر المخلب، فقال يبقى إذن فصل لنا ما حرم علينا، يبقى المخلب طالما لم يذكر والناب طالما لم يذكر يبقى إذن هو حلال. خطأ. لماذا؟ لأنه مخالفة صريحة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مبين لكلام الله جل في علاه. هل في أحد تنطع وتكلم على مالك العظيم، مالك الأثر، مالك الذي كان يمشي في المدينة حافيا ويقول له لما تمشي حافيا في المدينة؟ يقول تعظيما لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. مالك الذي رفع شعار وقال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فإذا أخطأ مثلا في مسألة اجتهادية له مسوغ فيها لا يجوز أن يتنطع أحد ويتجرع على عرضه ويحدث الفرقة بين أهل السنة والجماعة ويخرجه من دائرة أهل السنة والجماعة. هذا الإمام الشافعي. الإمام الشافعي في الفقهاء هو النجم، كما أن الإمام مالك في المحدثين هو النجم. الإمام الشافعي للدنيا كالشمس أو كالعافية للبدن. الإمام الشافعي نفسه يقول بأن الرجل إذا زنى امرأة فحبلت منه فأنجبت له أن يتزوج هذه البنت، يعني يقول له أن يتزوج ابنته من الزنا. وأنكر على الإمام الشافعي هذا الكلام وخولف وخطئ في ذلك. هل في أحد تكلم على الشافعي؟ لأن له سوغ من الاجتهاد. أحمد وأبو حنيفة خذ هذه مسائل كثيرة جدا خالفوا فيها أيضا جمهارة أهل العلم، ومع ذلك لم يعني يتلطع أحد ويتكلم في أعراض هؤلاء العلماء. أحمد نفسه كان يقول ما عبر الجسر مثل إسحاق بن راهويه رضي الله عنه وأرضاه، وكان قرينا للإمام أحمد، قال وإن كان يخالفنا في بعض المسائل، أو قال في كثير من المسائل يخالفهم. نعم الخلاف موجود بين العلماء، ما في شيء. لا كل ما من خالفك في مسألة أصبح مبتدعا، ولا أن تقول مثلا هذه بدعة أو الذي فعلها مبتدع، لا يجوز. لا يجوز لك أن تخرج قوما من أهل السنة والجماعة من دائرة أهل السنة والجماعة لمخالفة خالفوك فيها أو لخطأ وقعوا فيه باجتهاد مسوغ. أنا أقول لك الإمام النووي الحافظ ابن حجر، وعز علي أن أقول هذا، وليس لجرثومة مثلي أن يذكر هؤلاء الأخيار الأفاضل بهذه الأمور، لكن هو تبين للإخوة وبراءة لساحة أهل السنة والجماعة. النووي عنده مسحة من الأشاعرة، النووي يتكلم يؤول صفات الله لنا في علاه. ابن حجر نفس الأمر، ابن حجر متذبذب في كتاب فتح الباري، طارة ينقل كلام أهل السنة والجماعة في الصفات، وطارة ينقل كلام الأشاعرة عنه متكلمين أهل السنة والجماعة في الصفات. وابن الجوزي نفس الأمر. كثير من هؤلاء العلماء الأخيار الذين يعني ماتوا من أجل الله لا إله إلا الله، من أجل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تجد أحدا استطاع أن يخرجهم من دائرة أهل السنة والجماعة إلا بعض الأوباش الذين قالوا لابد أن يحرق كتاب فتح الباري ولابد أن يهدم كتاب صحيح مسلم لما فيه من إيش من الأباطيل. هؤلاء يعني سفهاء لا يعلمون عن دين الله شيئا. فمن أخرج هؤلاء؟ والله الذي يخرج النووي أو الحافظ ابن حجر أو أمثال هؤلاء الجبال من أهل السنة والجماعة لا خير فيه، وهذه صلمة في دينه، بل قطع في دينه وفي تقوى وورعه. فالخطأ الذي يقع من العالم الذي ظهر لنا وبان لنا تمسكه بالكتاب والسنة، الخطأ الذي يقع منه لا يمكن أن نفسقه به ولا نبدعه به. من دخل في دائرة أهل السنة والجماعة بيقين برفع شعار الكتاب والسنة رأسي وإمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز إخراجه إلا بيقين، بأن يقع منه خطأ فتبين له الحق من الكتاب وتبين له الحق من السنة، فيقدم هواه على الكتاب والسنة، أو يقدم آراء الفقهاء على الحق والسنة، أو يقدم الوجد والذوق على الكتاب والسنة. هذا حق لك أن تقول ليس هذا من أهل السنة والجماعة، هذا رفع شعار أهل البدعة، ويشمله قول صلى من شذ شذ في النار. هذه آخر المسألة الشمولية على هذا الباب وعلى هذه الطائفة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الطائفة الناجية، ويجعلنا ممن يرفع شعار الكتاب والسنة دليلي والنجاة مع الجماعة الذين يترسمون خطى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة أو بعض الفوائد المستنبطة، هذه تعتبر تكملة لكل الفوائد اللي احنا استنبطناها منها. أولا السواد الأعظم لا يمثل الكثرة ولا القلة، لقول السلام الحق وأهله، ولذلك قال بعضهم الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فهذا الحق ليس قال فلان وقال علان أو قال الشيخ الفلاني أو قال العلاني، لا، الحق قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل. الفائدة الثانية الخلاف فيقع لا محالة، وهو أمر كوني قدري، يعني كتب في اللوح المحفوظ أن هذه الأمة ستختلف، ما أحد يأتي يقول ما إلا وقالوا فيها خلاف، هذا أمر كوني لا بد أن يقع، وهذا ابتلاء من الله. الحكمة فيه أن الله يختبر العباد، من يتبع هواه ممن يقول لا نفسي راضية بسنة الله أو بكلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنجاة في هذا الاختلاف أن تعض بالنواجذ على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فائدة ثالثة أهمية الاجتماع دون الفرقة، وقد بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ذلك في القتال وفي الصلاة وفي الجلوس وفي كل شيء. أما في القتال فأنتم تعرفون القصة المشهورة لمن؟ من؟ صادق من؟ ابن غالب ولا لا؟ أيوة نعم ابن غزين، هذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوف فكان بطنه خارج عنه فضربه بعصاه وقال استوي يا ثواب، فقال يا رسول الله أوجعتني، فقال ما تريد؟ قال القصاص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بابي هو وأمي، ما كان يترك شيئا، قال القصاص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وقال اقتص مني، فجاء ثواب فقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله ترى ما نحن فيه، هي النهاية إما القتل أو الموت. قال فأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس بشرتي بشرتك. الغرض المقصود من هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم رفيع، يقتص منه هذا الصاحب الجليل، ومن فقه الصاحب الجليل أن يجعل آخر ما يلمسه في الدنيا هو بشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد هنا الاصطفاف، يريد هنا التآلف، يريد الاجتماع. وأيضا كان في الصلاة يقول استووا ولا تختلفوا تختلف قلوبكم. ولما نزلوا في أحد أسفاره متفرقين قال ما لي أراكم عزين، وفي رواية قال والله ما أرى تفرقكم إلا من عمل الشيطان. فالاجتماع فيه النجاة، ولذلك قال من أراد عمر الخطاب قال من أراد محروحة الجنة فعليه بالجماعة، يعني عليه بالاجتماع ينضوي تحت الحق. فيأتي السؤال أو يأتي السائل فيسأل كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نجد لهم جماعة، قال فأن تعض على أصل إيش؟ شجرة، تكون وحدك متمسكا بكتاب الله وسنة النبي، اعتزل البشر وعليك أن تأخذ بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آخر الفوائد المستنبطة، وسندخل بإذن الله في هذا الكتاب الجليل بعد ذلك الكلام على ثلاثة لا يغلق عليهم قلب امرئ مسلم، فهي مهمة جدا، وبعدها الكلام على القضاء والقدر وبحور القضاء والقدر، لأنه سيأتي بحديث إن الله جل وعلا أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب كل ما يجري إلى يوم القيامة، وسنفصل فيها أمور من مسائل القدر المهمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.